وبعد قرون سوف يتكلمون عن الايه المسلمون في هذا الاعداد. وكما ان نظم القران معجز فرسمه ايضا معجز، وان سائر امتي من الصحابه وغيرهم اجمعوا على انه لا يجوز زياده حرف في القران، قالوا صرحت منه هو بين الدفتين كلام الله، فاذا كان اثبت الالف يعني احنا اجمعنا الامه اجمعت ان لا يجوز ان نزيد حرف او ايه ننقص حرف، لكن الصحابه يجمعوا على زياده حرف او نقص حرف، يبقى اذا هذا ايه توقيفي. مفهوم يا اخوانا؟ يعني قال انا ولله المثل الاعلى، عندما كان نقول جالسين معا هكذا وانتم مؤدبون ويعني عندكم اخلاق عاليه وعندكم علم وعندكم ورع، فوجدت مره واحده يعني مثلا انا مش غير موجود مره واحده وجدناكم انتم اخذتم المصحف دي وخرجتم بها، هل نتهمكم بالسرقه ام نقول اكيد قيل لهم هذا؟ انتم الله سبحانه وتعالى مثل اعلى ولصحابته، الله سبحانه وتعالى قال قد رضي الله عن المؤمنين بما نفعت الشهر بيمدح الصحابه، الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه في الدعوه الكفر ويمدح الصحابه وايات كثيره فيها مدح الصحابه واختار الصحابه هؤلاء ايه؟ فاذا الصحابه هؤلاء اولى الناس، وهم كانوا عندهم نوع يعني هم ما كانوا يريدون ان يجمعوا القران اصلا خوفا ان يفعلوا شيئا لم يفعلوا هذا، اذا هيزودوا حرف او ينقصوا حرف، يبقى اذا الزياده هذه او النقصان مع ان اللفظ واحد، اللفظ ايه؟ واحد، يبقى الزياده او النقصان هذه توقف يعني سمعوها من ليس اصلا. طيب فوائد الرسم العثماني، اتصال السند بالقران الكريم، فلا يجوز لاحد ان يقراه او يقراه وغيره الا بالواسي السند المتصل، وليس من شك في ان الرسم المخصوص له اعظم اثر في اتصال الشاهد، اذ لو كان جميع الالفاظ مكتوبه على طبق النطق به اتصال الكثيرون على قراءته بغير روايه عن غيره، وحينئذ يفوتهم معرفه ما فيه من صوت الاداء. يعني ايه؟ ايه مميزات الرسم العثماني؟ السند واتصاله، بمعنى لو ان المصحف مكتوب كما استحدثه الناس لقال قائل انا استفدت من المصحف منين؟ من الكتاب. انا اتكلم عن الصحابه ايام ايه؟ عندما جمع الصحابه ايه؟ القران. انت الان لو اعطيت رجلا مصحفا هو لم يحفظ القران وقلت له اقرا لا يدفع القران وسوف يكون مثلا ايه؟ الصلوات، لما يقول طول الصلاه تقول ايه؟ الصلوات، ويكون مثلا بدل نبائي المرسلين، ويقول يأيها، ما يقول يا ايها، سوف يقول ايه؟ يأيها، ما في مد بعد الالف، ويقول يأيها، اذا لا يستطيع ان ايه؟ ان يقرا، ولكن لما لا يستطيع ان يقرا هذا شيء مطلوب، احنا المطلوب مننا ان احنا نقنع الناس وهذا حق انه لا يستطيع ان يقرا القران من المصحف من فضله الا ان يتعلم ايه؟ قبل ذلك يعني احنا نفتح المصحف نقرا لكن احنا لا نقرا الا بتعلم، نجد الصلوات نقرا نقول ايه؟ الصلاه، نجد الكلمه في وقت في موطن نقرا بطريقه، في موطن نقرا بايه؟ ليس لاننا قرانا ولكن لاننا ايه؟ سمعنا. فالقران اصل الاصل التلقي، لا يجوز لاحد ان يحفظ القران الا بالتلقي، لا يجوز اصلا، حرام انك تاخذ المصحف وايه وتحفظ منه. ولهذا فانني عندما ياتي الانسان ويكون حفظ القران من نفسه نجد معه صعوبه، نقول يا ليتك ما حفظت القران. لما؟ لانه حفظ خطا ثم الان عرف الصواب، فعندما يقرا يخطئ لانه يقرا على حسب ايه؟ حفظه. بالضبط هكذا كان مثل قبل ذلك، انظر المسمار، شفت المسمار؟ الذي يدخل في الخشب. هذا المسمار اذا دخل في الخشب جعل فيه ايه؟ ثقب في الداخل. فلو ان المسمار هذا دخل خطا عليه بالضبط. لو ان المسمار دخل ايه؟ خطا، اذا ايه؟ اذا سوف ايه؟ يخرج هذا المسمار. لكن الثقب سوف يكون ايه؟ اثره ايه؟ موجود، اثره موجود، ولو وضعت المسمار الاخر في نفس الايه؟ في نفس الصخر، المسمار الاخر غير المسمار الاول، اما لا يدخل

إنما هو تستأذنه. فهذا يدل على أن القرآن دخله بعض التحريف والتبديل في هذا الكتاب. أو يقول ابن عباس يقرأ آخر. طيب إن هذا القول غير صحيح في نسبته إلى ابن عباس وهو مكشوف عليه، ده سهو ملاحدة وزنادقة. قال أبو حيان منصه إنما روى عن ابن عباس إنه قال أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين. وقال القرطبي في تفسيره وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنسه وصح الإجماع فيها من لدن عبود العثمان. طيب هو أولا هو أي أحد يقول أي شيء؟ ابن عباس قال وابو هريرة قال، هذا أين الدليل؟ أين صحة؟ ما احنا عندنا العلماء بينوا متى يكون الحديث صحيح ومتى يكون إيه؟ ضعيف، متى يكون أصلا صحيح ومتى يكون أصلا ضعيف. كما ممكن أن أي أحد يأتي ويقول فلان قال، واحد واحد يقول فلان قال، يبقى إذا لابد أن تثبتوا. ما احنا عندنا معايير علمية، يعني احنا نتكلم معهم يتكلمون هم عن كتابنا وعن شرعنا بمعاييرنا الايه العلمية. طب اين المعايير العلمية في صحة هذا الايه الاثر عن ابن عباس؟ ويؤيد رد هذه الرواية عن ابن عباس انه ورد عنه هو نفسه ابن عباس في تفسير وتستأنسه بقوله وتستأذنه من يملك الاذن من اصحابنا، فثبوت هذا التفسير عنه يرد ما اوثق به. يعني هو ابن عباس اصلا يقول لا تستأذنه، ليس تستأنسه ولكن تستأذنه. ما فسر هو الايه الآية؟ لا ما هي مكتوبة عن تستأذنه، ما كان قال ايه تستأنسه فيها كذا. طيب وايضا فالقراءة المتواترة السابقة تستأنسه متمكنة في باب الاعجاز من القراءة المزعومة تستأذنه، يعني تستأنسه فيها اعجاز لفظي اقوى من تستأذنه. لما فالاستئذان ينصرف الى الاستئذان بالقول، واما الاستئناس فيشمل القول وغيره من افعال الاستئذان بالقدوم كالتسبيح والتحميد والتلحنح وما شابه ذلك. قال ابن اشتى في كتاب المصاحف مراد ابن عباس الخطا في الاختيار وترك ما هو اول القراءتين بحسب ظني. المهم يعني هو تستأنسه، انت تستأنس باي طريقه؟ لو احنا كنا مثلا تستأذن تقول ايه اذا لي ان ادخل، لكن انت امور اخرى انت تقول ان ادخل فتقول ايه سبحان الله او تتنحى بحيث انك ايه انك تبين انك موجود هكذا يقول لك اتفضل. فاذا تستأذن هذه تشمل اللفظ والنحنحة واللفظ بقول اخر غير ايه غير استأذن. إن هذه الرواية على فرض صحة الرواية الأحادية والأحادي لا يعارض قطعية السابق. طبعا هذه هذا رد من ردود إيه الواضحة أن هذه قالت ابن عباس قال هذا أخطأ ابن عباس لأنه هو واحد وأمامه الإجماع. خلاص انتهى الموضوع. لكن معنى إحنا نقول أن الرواية ضعيفة ونؤول قول ابن عباس لقيت الرواية صحيحة. وساقوا شبها كثيرا من الناس الكثر بدأوا يسلكون مثل هذه الشبه التي فيها ضعف في الإسناد أو ما إلى ذلك. الشبهة الرابعة قالوا كيف اعتمدتم المصحف وفيه من الخطأ الظاهر؟ هم يقول هكذا أنتم اعتمدتم المصحف وفيه خطأ ظاهر، ومثال ذلك بما يأتي قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء والحناء. أنت تعرف الجاهل أفضل شيء أن يسكت، أفضل شيء للجاهل. لكن المشكلة أنهم يريدون هذه الشبه لمن لا علم عنده، لمن لا علم عنده. نعم يعني يكون هنا في خطأ في المصحف. كل الصحابة أصحاب اللغة أجمعوا والولايات السلامة على ضلالة على أنها إيه وكتبوها والصابرين. وهو الآن هذا صاحب الشبهة يأتي الآن بعد مئات السنين وهو يخلط خطأ يكون هنا إيه وأنه المفول بعدين إذا عادوا والصابرين. فالصابرون معطوف على إيه على المفول، فالمفول تكون إيه والصابرون، فهنا أخطأ القرآن. هو يريد أن يكون هذا. فهمتوا كلامه؟ طيب والظاهر والصابرون وقوله تعالى لولا أخذتني لأجل الكريم فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن هنا والظاهر يكون وأكون لأني ما في جزم. طب انت تعلمت مثلا ايه تعلم مثلا هو باب العطف باب الجزم اخي انا مثلا او عارف شيئا مثلا في كتاب في الاجرمية، فهو الان مثلا

السنه 4 اصبح ايه حزبين واصبح كل جزء وهكذا. هذا حق الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، جزء عامة، جزء تبارك، جزء السمع، جزء الذريات وهذا. حكم نقط المصحف وشكل ما شابه. طبعا كان في أول الأمر العلماء يكرهون ذلك. وهذا يعني أيضا أنت المفروض أن تفهم التاريخ المصحف. لأن عندما يكون لك واحد ماذا أصلا علماء الأمة الكبار لم يوافقوا على هذا، أنت تقول له وأنت مستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أقول له أصلا أنت تقول هذا أصلا عمر الخطاب وابن الصديق ما كانوا موافقان عليه على أن أخي أصلا يسمع القرآن. لكن لم نفهم شيء جميل مهم جدا، عندما يقول لك واحد أنتم الآن طلعتوا الشكل للتشكيل والنقط، أنتم خلفين العلماء الكبار، تقول له كل عصر له إيه؟ له حال، كل عصر له حال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس أن يكتبوا السنة، ثم بعد ذلك مما هو معروف بين العلماء أن من أهم الأشياء والأفضل الأشياء حفظ الإيه؟ السنة. وأصبحوا يكتبون السنة على ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى أن تكتب السنة كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلف السنة بالإيه؟ والقرآن، فيختلف الناس هذا حديث يقول هذا القرآن. فلما استقر الأمر أصبح يقول إيه؟ بل أنت تجد مثلا أن من الصحابة ما كانوا من الصحابة كانوا يعني لا يحبون أن تتناقل السنة أصلا، خوفين من كذا أو من كذا. ثم بعد ذلك هذا العصر له فأصبح القرآن له معروف ما يخشى عليه أبدا أن يختلف السنة، بدأ يكتب السنة. ثم بعد ذلك بدأ الناس يحدث الفرق والنزاع، فبدأ يقول واحد مثلا ما عنده دين زنديق مثلا أو هو منافق، وفي العراق مثلا ولا في الكوفة ولا في مصر ولا في أي مكان، فهو يريد مثلا أن يكون شيئا سياسيا، ما هو حكم الآن مثلا هو لا يريد أو هو لا يريد مثلا فلان الفلاني، فيأتي يقول مثلا هو لا يريد مثلا أسأل عن كيف عبد الله بن مروة هو خلاف سياسي هو زنديق، فيقول ايه قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي عليكم زمان يحكم فيه ابن مروان. اما عنده هذا الكلام فانه هو ابن عم مثلا، اذا الناس تقول اذا هذا ذو ابن عم. فلهذا قال العلماء عندما كان يحدث الحديث يقول ايه هاتوا رجالكم اذكروا رجالكم، فبدأ مسألة إيه؟ علم رجال الحديث وعلم الرجال أمر آخر جدا، شيء آخر، وأصبحت دراسة علم الرجال من أهم الأمور، بل هي أهم الأمور في حفظ السنة. ولولا دراسة علم الرجال ما استطعنا أن نقول حديث ولا ليس حديثا لضاع الدين. إذن أنت اليوم عندما نقول علم الرجال أيام مثلا أبو حنيفة وبعد ذلك يقول كان أمر ضروري، كان أمر إيه؟ ولهذا يقولنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قد يقول قائل أبو حنيفة يأتي بحكم مسألة ويقول أبو حنيفة هذه المسألة حكمها كذا وكذا لأنه بالقياس والاجتهاد، ويأتي في الحديث وفي كتب أخرى تقرأ يقول أبو حنيفة قال في هذا هذا الحكم كذا، أما الحديث قد خالف القياس. يكون هكذا الحديث هو اللي خالف، لابد أن نحن لا نخالف الحديث. ولكن أنت عندما تعرف أن ما فعل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه من علمه وورعه أنه ترك الحديث خوفا من الله، لما؟ لأن أصبح المسألة في العراق مشتعلة، فهو عندما كان يعرف الحديث ولا يعرف الحديث إيه؟ يعني الحديث هل صحيح أم لا؟ فيقول أنا الآن هذا الحديث سيكون مختلف اختلفه أحد، فلا أخذ به

فهنا يختلف الحكم. أما الذي داس أو وطأ المصحف لا نكون هو صديق يكون يقصد وطأ المصحف شيء آخر. ما هو شيء آخر؟ ما في شيء آخر؟ ما في هذا؟ نعم. ولهذا احتمال المصحف هذا طبعا له مصداقه. يعني حتى أن الإمام قال إمام النووي في كتاب التبيان ويستحب أن يقوم المصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب من فضائل العلماء والأخيار، فالمصحف أول. واحنا بنجد شيء، انا لا اقول لك طبعا ما في احد يلقي المصحف في القمامه ولا في احد، لكن في شيء بيحدث كثيرا جدا، وهو انك تضع المصحف في الارض في المسجد، وتقول الشخص تضع المصحف في الارض يكون من الارض طاهره، طب انا قاعد في الارض طاهره، ولكن هل هذا مناسب لاحترام المصحف؟ تضع المصحف على الارض؟ تضعه نقول لو تستطيع ان تضع فقرات تضع فقرات، ولكن نخاف ان لو وضعنا فقرات رؤوسنا دفع هذا الشهر، ولكن نحن ضعف في أعلى شيء، يبقى يضع مصحف في أعلى شيء، فتقول مثلا واحد يدخل المصحف ويكون الطرف يضع مصحف في جواله، لا دفع، أو يضع مصحف على حاملة الأحذية، نقول له مدفع ما في حاملة الأحذية ما عليها أحذية، نقول له ولو مثال زي التوقير، مثال زي التوقير، توقير يوفر المصحف توقيرا شديدا، يعني أنت انظر يعني ماذا تفعل عندما تضع المصحف لا تضع فوقه شيء، وعندما تضع المصحف حتى في أماكن وضع المصاحف يعني لا يوضع المصحف بحيث أنه هذه المصاحف كلها موضوعة بطريقة صحيحة، كيف بطريقة صحيحة؟ يعني لا تقلب المصحف، لا تجعل المصحف مقلوبا، مفهوم هذا؟ كل هذا من تفكير الأمر، افعل ما تستطيعه